الحاكمين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى إن

فاتقوا الله ولا تخزون أليس منكم رجل رشيد؟ وإلى Oh,